الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. الكلام يقع في النج أو النجش. عليكم السلام ورحمة الله. المراد منه أحد معنيين: معنى معروف وهو أن يزيد يتفق أو ما يتفق مع البائع، يزيد في ثمن سلعة أو يمدح سلعة ويزيد في ثمنها من دون أن يكون له غرض في شراء تلك السلعة، حتى يوهم المشتري الواقفين المشتري الواقفين على أنها سلعة مرغوبة. أحسنت. حتى يكون إلى دافع في أن يزيد في ثمنها. عادة يكون تواطؤ، أكو مو يريد ينفع ابنه من دون تواطؤ، لا تواطؤ أكو، يقول له على أنه أنا أزيد حتى يزيد الآخرين في ثمنها وتحصل على أكبر مقدار ممكن من الربح. هذا العمل حرام، هذا العمل حرام، وحرمته من جهة العقل والنقل. أما العاقل فمن جهة أنه يحكم بماذا يحرم ب يحكم بحرمته لأجل انطباق عناوين، يعني يحكم بقبحها، يحكم العاقل بقبح عناوين منطبقة على لأنه تدليس ظلم غوش، فهذه العناوين اللي العقل يرى أنها قبيحة منطبقة على النجش، والشرع أيضا حكم بحرمة ذلك من خلال ذكر بعض الروايات. فإذن يمكن أن يقال بأن كلا من العقل والشرع يذهبان إلى عدم جواز ذلك. العقل قبحا وطبيعي بعد ضم الملازمة بين ما يحكم به العقل وما يحكم به الشرع نتوصل من خلال ذلك إلى الحكم الشرعي، أو رأسا أنت ما لك خلق تمر على العقل، رأسا تدخل من خلال الشرع، بوابة الشرع. أكو بعض الروايات يستفاد منها الحرمة، هذه الروايات وإن كانت ضعيفة إلا أنه يمكن ادعاء الانجبار، فيكون هناك انجبار لضعفها فتصلح مستندة، عفوا فتصلح ماذا مستندا للحرمة. إلى هنا هذا المعنى الأول اللي اذكرناه، واضح؟ أن يزيد الرجل في ثمن بضاعة، في ثمن سيارة، في ثمن شيء لا يريد شراءه، وإنما يزيد لكي يرغب فيه آخرون فيزيد في ثمنه. قلنا الحالة المتعارفة قد تكون حالة تواطؤ مع بائع، وإلا مو شرط أن يكون هناك تواطؤ مع البائع. هذا المعنى الأول. بعضهم ذكر أن للنجش معنى آخر، وهو أن يمدح السلعة، زين يمدح السلعة في البيع حتى شراءها يكون أسهل، مو أنه يزيد في الثمن، لا لا مو إلا سلعته، لا واقف جاي يشتري تدخل، شلون ذول اللي قاعدين في بعض المطبات نستجير بالله دكاترة الأطباء يقول هذا بش هذا أصلا إحنا كل ما نجي هذا، أو ذول اللي مثلا ماذا يقرؤون الفنجان أو يقرؤون الأكو كلهم مستأجرين من ذول أكو تواطؤ أكو. هسه إحنا رجل نقول تواطؤ أكو أو ما أكو تواطؤ، كلامه يسبب رغبة في أن يبذل الإنسان أمواله للشراء حتى لو ما يزيد هو في الثمن، أصلا مو داخل في الثمن، أصلا ما يريد يقول أنا أشتري، يقول أنا أصلا ما أشتري سعره ما أدري إيش قد، لكن هذه فرد صناعة إيه استيراد خاص لهذا المنحصر. هذا أحسن، هذا هم ذكر الشيخ الأنصاري يقول ما دام صار عندنا معنيين ذكرا لل نجاش، المعنى الأول أن يزيد الرجل في ثمن السلعة، هذا كأنه نزل به الروح الأمين، فهذا هو المراد من النجاش. فلما الشارع قال لعن الناجش والمنجوش ما أدري كذا المنجوش، لا هذه الحصة هي الملعونة قدر متيقن، هذا المعنى إرادة هذا المعنى متيقن، إرادة المعنى الثاني اللي قلنا ما يبذل ثمن وإنما يرغب يمدح السلعة، يقول هذه مواصفاتها طبق ستاندارد يقولون. هذا الشخص هذا المعنى للنجش مشمول للدليل الحرمة، هذا شويونة شويونة يحتاج إلى تأمل. هسه إذا ما معلوم صدق النجش عليه حلو، وإذا معلوم صدق النجش عليه ومع بعد ما نحتاج إلى دليل ثاني، هو بعد يتناول كلل ما دام ما استفصل الحديث والدليل الشرعي بين هذين، واضح جاي أقول له لا، فحينئذ كما يصلح دليلا لذاك يصلح دليلا لهذا المعنى، كما يصلح النبويان المنجبران اللي يذكرهن أو النبوي المنجبر يصلح دليلا للحرمة النجش بالمعنى الأول، إذا هذا الثاني أيضا يقال له نجش خو يصلح له دليلا. الإمام لما بين وقال لعن الله، أو النبي صلى الله عليه وآله لما لعن الناجش منجود لعن بالمعنى الأول، إيش مدرك بالمعنى الأول، وإلا من باب القدر المتيقن، خو لما ما استفصل يعني بهذا المعنى بذاك المعنى بأي معنى ما دام يصدق عليه ناجش حينئذ. قال المسألة الثالثة والعشرون، النجش بسكون الجيم أو النجش بتحريك بفتح الجيم بالنون المفتوحة، هاي تشترك في كلتا القراءتين، والجيم الساكنة أو المفتوحة، حرام حرام بمن؟ فقط بالشارع؟ لا، عقل وشرع، العقل بعدين راح يشير له، ابتداء يقول لما في النبوي المنجبر بالإجماع، فإذا المنجبر يريد يسكت الأفواه حتى لا تقول هذا نبوي وإلى آخره. المنجبر منجبر بمن أخي؟ بالإجماع المنقول، بعضهم نقلوا شنو أن الإجماع قائم على، فهذا نقله للإجماع يصلح أن يكون جابر. أنت جنابك تقول والله هذا الإجماع المنقول ما يشكر لي شهرة، وأنا مبناي إذا الشهرة جبرت أما غير الشهرة تجبر، لعله ما تجبر بمقدار كافي لتحقق الحج لاستفادة الحجية حجية هذا بعد الساعة التذني وهذا الإجماع همات الإجماع المحكي وهذا ليس حجة، فشلون يصير هذا؟ يمكن بعد المناقشة به من حكى الإجماع جامع المقاصد والمن، وكان المناسب أن يقول المنتهى وجامع لأن أسبق العلامة أسبق من لعن الناجش والمنجوش له، هذا النبوي، هذا شأن النقل من جهة النقل والشرع، من جهة العقل همات يذكر بعد ذلك، بس قلنا نبويان، هذا النبوي الأول النبوي الثاني، وقوله صلى الله عليه وآله لا تناجشوا ولا تناجشوا، والنهي أحسن ظاهر في الحرمة. من جهة العقل قال ويدل على قبحه بنحو الاستقلال حتى يصلح حينئذ دليلا على الحرمة بالملازمة بضم الملازمة بين حكم العقل والأحسن. قال ويدل على قبحه العقل فراح تثبت حرمته بالملازمة، والعقل وعده يقبح ما يفيدنا هذا الشارع، احنا نريد نحكم بالحرمة. فلا بد أن تقول شنو بعد تقبيح العقل وأحسن، كل ما حكم به العقل يعني حكم بقبحه أو حكم بحسنه مما ينبغي أن يترك أو مما ينبغي أن يفعل بنحو الاستقلال. خب أقول العقل ليش يحكم بقبحه؟ يقول مو هو يعني عنوان أول لهذا، لا، من جهة أنه العقل يحكم بأن الظلم، أن الغش قبيح، الظلم قبيح، التلبيس قبيح، الإضرار قبيح، هذا أنا تنطبق عليه أكثر من عنوان ينطبق عليه. قال لأنه غش وتلبيس وإضرار، وكل ما إضرار العقل يستقل بقبحه، كل غش العقل يستقل. قبس هذا من حيث الحكم، من حيث الموضوع بيني شنو الغش النجش، البحث الحكمي اتضح حرام ليش؟ للعقل والنقل الشرع. أما الموضوع أصلا هو شنو النجش حتى بعدين أقول حرام. يقول وهو كما عن جماعة، عما تتخربطت، وهو عن جماعة ذاك الثاني هم خطية، يقول وحكي تفسيره أيضا بكذا. قال وهو كما عن جماعة أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، بالمزاد العلني يشترك ولا يريد الشراء، فقط حتى يزيد في الثمن، الآخرون يزيدون في ومتواطي، كلمة صعدت الكذا اللي هي ده سنتات مثلا من الدولة، ليسمعه غيره فيزيد لأجل زيادته. السبب بشرط المواطأة مع البائع أو لا؟ السهي بشرط تحتاج بالمواطأة، لا بس بشرط المواطأة أو لا، هاي ما أدري كلمة بشرط هاي شنو مدخليتها أنا؟ إلا إذا المراد من الشرط معنى آخر، إيه بقيد، همات قيد همات مغلق، كما حكي عن بعض ها؟ يعني ما أدري مدخليته شنو، هذا شيء أثر أو لا بشرطها، كأنه عفوا رحت أرجع أسحب انسحاب تكتيكي، بشرط المواطعة مع البائع أو لا بشرطها كما حكي عن بعض، يعني أبو الأول يقول بقيد أن شنو متواطئين مع ويا البائع، متواطئ ويا لا متفقين، يقول له انا رحت اوقف هنا انا وازيد بالثمن والي كل دولار يزداد الثمن 10 سنتات. اكو بعضهم قالوا لا حتى لو ما شرط، ما اكو التواطي مو شرط، لا حتى لو واضح لو لا، فحينئذ يكون فالفارزة راح تصير عندكم لازم هجي أو لا بشرطها كما حكي عن بعض، هذا مو مناسب. الثانية شيلها ما الله تقراها بنفس واحد، هذا أنسب، ما الله يفتفهم. خب هذا المعنى الأول، إذن شنو الدخيل بي عنصر زيادة السلعة؟ لا زيادة الثمن، يتدخل بالثمن، يبين أنه يريد يزيد بالثمن. أكو بعضهم جاءوا قالوا لا أصلا ما ننظر إلى الثمن، المهم على أنه يمدح السلعة، يكون إلى دخل هذا الشخص في ازدياد ومرغوبية الشراء، واضح؟ قال وحكي تفسيره أيضا بأن يمدح السلعة في البيع لينفقها ويروجها لمواطاة بينه وبين البائع أو لا معها أو من دون مواطاة. هذا هم متوسع. شيخ الأنصاري يقول صار عندنا معنيان، بالمعنى الأول قطعا هذا الدليل الشرعي والعقلي يشمله، بالمعنى الثاني لازم هيك بعد يريد غير، وحرمته بالتفسير الثاني، وخصوصا إذا التفسير الثاني ماكو كان مواطات بينه وبين البائع يحتاج إلى دليل. قب هذا قد يقال كما قيل بأنه نفس الدليل اللي ثبت لك حرمة النجش بالمعنى الأول يثبت لك حرمة النجش بالمعنى الثاني، لأن هو المعنى الأول للنجش من اللي ذكره، خو مو جبرائيل حكاه بعض، خذ ثاني أم حكاه بعض. المفروض إذا صدق النجش على كليهما مقتضى ترك الاستفسار إطلاق النبوي المنجبر النبويين شمول لكل من المعنيين، بل إلا إذا تدعي أنه المعنى الأول قدر متيقن المعنى الثاني ما معلوم أنه يصدق النجش عليه، هذا شيء آخر. بس يبقى هذا الثاني ظلم وتدليس وغش ينطبق عليه لولا، إذا ينطبق عليه بعد عيف النبوي حتى لو النبوي شكشكت به لأن أخذ عنوان نجش، خد تقول المعنى الأول للنجش المعنى الثاني ما معلوم يقولوا له نجش، لكن العقل ما أخذ عنوان النجس مو لفظ، ظلم حكم بعنوان عفوا الإضرار مياذة، التدليس قبيح، إذا انطبق على المعنى الثاني أيضا بعد ما نحتاج إلى هذا التأمل. جيد أمشي؟ لا، إذا المدرك عندك النبوي تقوم تتماشى مع صدق النجش، هسه تجي انت تدعي تقول بالمعنى الثاني ما معلوم يصدق النجش، وانا اقول لك لا بالله وكذا وصير جر الحبلي. اما اذا كان المستند هو العقل ويصلح العقل تقبيح العقل، خشوف العنوان اللي العقل يحكم بقبحه ينطبق على المعنى الثاني لولا، اذا انطبق بعد حتى لو ما يقول له نجش شو تسوي ستم وراء النجش لو وراء ما هو قبيح ويحكم به، بل إلا بعدين شنو تقول شهنا أنا ما نبحث نبحث بمكان آخر، بس هذا بعد مو نزاع، هذا واضح. الناس مو بمزايدة بعد، ها أي ما بكون مزايدة، لا أصلا ما يتطرق للثمن، يجي يقوم يمدح هذا خوش دكتور، قلنا جبنا مثال هذا خوش دكتور يحيي الميت وهو هو مو جاي لأجل الطبابة والكذا، قاعديه هناك ما الله شنو بس يرغب ال يعني العقل لا يحكم انه حرام طبعا لا تقول حرام انه قبيح احسن ايه؟ لعنوان النجش ماكو عنوان النجش ماكو، ولذلك قال لانه غش تدلي ذن العناوين يعقوب اي احسن. فشوف ذاك الموضوع ينطبق على هذا لولا. المساله 24 نميمه نستجير بالله، هاي النميمه أكو سؤال ينطرح ومبتلى به مبتلى به، ما أدرى أقوله أخليك تلتفت لو ما أقوله أقوله. ذولا الأطفال تشوفهم ذولا مالت النميمة، أم قالت ترى مبتلى بيها طفل ما يعرف ذن الأمور. من جملة المسائل اللي تذكر يقولون الولي لازم شنو يمنع الطفل من لا ليقول هذا طفل بعده وما مكلف. أكو بعض الأمور شلون إذا نستجير بالله شرب الخمر حتى لو ما يدري بي الطفل، أكو أمور حرام بالشريعة لابد من وقوف الولي أمام منع الولي أو غير ولي، طبيعي هاي مصنفة تختلف هذا، أكو بعضها الولي لازم يتولاها يمنع الغير ما مأمور بيها، أكو بعضها لا كل الناس. إذا واحد شاف طفل نستجير بالله زنا أو كذا أو كذا مو إلا ولي يقول آنش علي، تختلف ذني. أو شاهد طفل جاي يقتل إنسان بريء نائم ما يدري يقول آنش علي هذا ما مكلف ما جاي يسوي فرشي حرام وفي أمان الله، للهوى يقول له في أمان الله، ما يصير. تختلف الموارد. أنا أريد أن هذا أقول، أن بعض الأمور يحكم بأنه لابد من شنو، ردع الولي للطفل، لا يقول هذا ما مكلف كذا، منع من ذلك، تأديب على ذلك. إيه النميمة واحدة منها، النميمة يذكر بعض الرواة واحدة منها، هذه النميمة أشد من الغيبة، لأنه الغيبة مو بذيك الصورة، النميمة لأنه توجب المفسدة، وخصوصا هذا الطفل رأسا يرقفها الطرف المقابل يقول بريء هذا ويرتب الأثر عليها. اي ويصير لك يخلق لك بالمجتمع فرد كذا من قول طفل. على كل حال النميمة محرمة بالأدلة الأربعة. خب الأدلة الأربعة همات يذكر الشيخ الأنصاري بعضا منها إذا مو كلها. أكو هنا أولا البحث الموضوعي، شنو هي النميمة؟ النميمة كل احنا لعله نعرفها هسه، حتى لو ما نقدر نصوغها بصياغة ندري بها، أن ينقل كلام هذا زيد إلى عامر، لكن مو الكلام اللي يقول له والله ذكرك بخير، هذا مو نميمة. مو كل نقل كلام اللي يوجب ال ايه يعني الوقيعة، ينقل الجوانب السلبية اللي ذكرت في حق عامر يذكرها، يقول لزيد ذكرك بشو فلان وكذا، ومقابل هذا ولك اللي تقدمت الإشارة يقول أصلا ذاك ما ذكرك بسوء، وذكر سماع بسوء للإصلاح، كذب للإصلاح اللي تقدمت الإشارة. الشيخ الأنصاري بعد ما ذكر موضوعه يقول هذه من الكبائر، والدليل على الكبائر يذكر بعض الآيات والروايات. مرة نريد نشوف حرام أو مو حرام نجيب دليل، ومرة نريد نشوف هذا الحرام من أو لا، مجرد النهي ما يصلح دليلا لعده من الكبائر. الكبيرة لازم أنت من أول حاط لك برنامج محدد لتعيينها وتشخيصها، واحد يقول الوعيد عليها في القرآن، واحد يقول ما أدرك، فلا بد أكو فرد معيار أنت تستند له. هسا من خلال التطبيق نشوف الشيخ الأنصار رحمة الله عليه لما يريد يذكر الكبائر، لما يريد يذكر ماذا الدليل على الكبائر، على كونها من الكبائر، يذكر آية قرآنية لكن لم يؤخذ فيه عنوان النميمة، يقطعون ما أمر الله به أي يوصل، وبعدين يقول أولئك عليهم اللعنة وعليهم سوء الدار. فمن ورود اللعنة والوعيد عليهم نستفيد أن قطع ما أمر الله به أي يوصل شنو من الكبائر. هذه كبرى، ستثبت لي أنه النميمة قطع لما أمر الله، لذا يحتاج إلى إثبات الصغرى، لكن الصغرى بعد ما يزاحم نفس الشيخ الأنصاري يقول خوي النميمة قطع لما أمر الله به أن يوصل بين الأخوين المؤمنين إلى آخره، لأن توجب الفرقة وتوجب القطع، وهذا الاستدلال مناقش. هذا دعنا من هذا دليل الشيخ أنصاري، وأكو بعض الروايات الأخرى التي يستفاد منها من خلال الوعيد وما يترتب على النميمة، يستفاد كونها من الكبائر. فإذا تقدر أنت تستند إلى إثبات الحرمة وإثبات كونها كبيرة، هم إلى الكتاب هم إلى السنة. وما أظن فرد واحد يجي يقول النميمة جاء إذا فقضية إجماعية متفقين عليها، بلي أنت تقدر تقول على أنه هذا إجماع تقديري، لأن الكل ما باحثين النميمة. أي بلي إذا بحثوا كان تسجل أقلامهم حرام، هذا نسميه إجماع لو نسميه عدم خلاف، لم يوجد خلاف، ما عثرنا لا خلاف. فأنت شوف الدليل شنو. أي ومضافا إلى ذلك العقل خو يقبح ذلك خو واضح، وبالملازمة تثبت الحرمة، ويبقى بس الإجماع ما دام أكو دليل عقلي ودليل من السنة ودليل من الكتاب. بعي قال النميمة محرمة بالأدلة الأربعة وهي من حيث الموضوع نقل قول الغير إلى المقول فيه. قائل مقول عنه شو تقول زيد، مقول فيه عامر قاعد يم زياد قال هذا هو أي خبيث عامر نستجير بالله أروح أن أقول له سلام عليكم شنو القاعد يمزي هذا مقول عنه ذاك مقول فيه. قائل مقول عنه قائل أو تريد أنا القائل اللي نقال هذا نستجير بالله وهي نقل قول الغير إلى المقول فيه كأن يقول تكلم فلان فيك بكذا وكذا. ها يعني يصبح حتى تكلم فيك بخير. لا المقصود هذا هذا سأبه هاي سسايا قيل هي من نم الحديث من باب قتل وضربه أي سعى به لإيقاع فتنة أو وحشة. هسه هذه تكلم فلان فيه هو ما يشمل كتبه تكلم. هسه أنت تريد بتنقيح المناظر شيء آخر موضوعا تكلم حتى بعدين نبقي مثلا مجال إلى ذاك اللي وقيل إن حد النميمة بالمعنى الأعم ذاك أوسع بعد مو إلا كلام انتظرنا. جيد فهذا حطه بذهنك. أي نقل الغير قول الغير لا وهي من الكبائر. قال الله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. إذا كان معيار ومنات تحديد الكبيرة ما أوعد عليه توعد عليه وما ماذا لعن فيه وكذا هذه تدل على كون ما ذكر في الآية من الكبائر لكن العنوان المذكور قلنا شنو قطع ما أمر الله به أن يوصل. بناء على هذا لابد من إثبات أن والنميمة لذا قال والنمام قاطع هذا بيان علما للصغرى والنمام قاطع لما أمر الله بصلته والنمام مفسد ومفسد عطف على قاطع النمام قاطع ومفسد جاب ذني الثنين لأن عنوانين ذكرا في الآية ويقطعون ويفسدون. قيل صاحب مجمع البحرين كما ذكر الشيخ الطبرسي رحمة الله عليه قال أكو آية ثانية هم يمكن أن يراد بها النميمة وهي قوله تعالى والفتنة أكبر من القتل. واضح فراح تكون همات أيضا النميمة واضح أجواء شنو حرمة خواض الآية همات شنو الشهر يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أي شوي راح تخربط الشغلة بعد راح يصير بعد مو بوادي النميمة لما نجيب صدر الآية وكذا راح يكون المراد شيء آخر قد يقال وهي ما يرتبط ماذا بجانب إيقاع الفتنة بين المؤمنين وتفريق صفوفهم مقابل كفار لأنه جاي تقول يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله أكبر والفتنة أكبر من القتل. الفتنة في صفوف المؤمنين أكبر من مقابلة الكفار بل أكبر من قتل المؤمن. هذا بصدد شنو التفرقة بين المؤمنين وزعزعت صفوفهم مقابل الكافرين مو مقابل أنفسهم. زيد يجي ينقل إلى عمرو أن خالد أوقع فيه فترة تكون أجنبية إذا هكذا. ولعله لأجل ذلك عبر الشيخ بقوله قيل. دليل آخر بعد ما أكو من القرآن. حس الشيخ الأنصاري هماز مشاء بنميم هذه لا يراها دال الكمبيوتر كان عاطل ذاك الوقت أو لا، هذه همات قد يذكرها البعض. أي سيد الخوي رحمة الله عليه قال على أنه هذه خب أقصى ما يستفاد منها زين حرمة المبالغة، عفوا حرمة المبالغة في النميمة، يعني لما نقول الكذاب ترى بإيه بنار جهنم، يعني الكاذب أما بنار جهنم يستفاد ما يستفاد. إذا تتحكي حاجة علمي وتريد تصير ويا العناوين لا الكذاب حرام، أما إذا صدرت من عنده فرد وحده بشكل ما فرد واحد إذا صغيرة تصدر من عنده ما أكو مشكلة، أما إذا صار مجمع الصغائر نستجير بالله. وهذا راح يكون شنو. على كل حال هذه كان المناسب أن يذكرها الشيخ لأنه لا أقل نمام مشاء بنميم، هذه لطيفة يعني مناسبة. هذه شيء يقطعون ما أمر الله بأن يوصل شوية يحتاج لها إلى عناوين أخرى تنطبق على النميمة صحيح لو لا كان مناسب السام ما علينا تام أو مو تام. انتقل إلى الأحاديث قال وقد تقدم في ذن الأحاديث اللي يذكرها بعضها ذن وافية للحرمة لكن بعضها وافي لإثبات كونها من ال قال وقد تقدم في باب السحر قوله عليه السلام فيما رواه في الاحتجاج في وجوه لما تسمع احتجاج هم قلنا خو اي ظني مراسيل في وجوه السحر وان من اكبر السحر النميمة يفرق بها بين المتحابين. هذه لازم تضم لها على أنه شنو والسحر لا عيف كبيرة قد ماذا. إذا تريد كبيرة لازم كبيرة وأول الحرمة تثبتها وبعدين إحالة إذن على السحر. وعن عقاب الأعمال عن النبي صلى الله عليه وآله من مشى في نميمة بين اثنين سلط الله عليه في قبره نارا تحرقه نستجير بالله، وإذا خرج من قبره سلط الله عليه تنينا أسود ينهش لحمه حتى يدخل النار. أجاركم الله وإيانا. إذا الكبيرة حتى ما ورد في الوعد والوعيد في كلام النبي صلى الله عليه وآله مو إلا بالقرآن إيه وبنفس الوقت الحرمة، وإلا بعد ستشوف هذا المبنى. وقد استفاضت الأخبار بعدم دخول النمام وطبيعي لازم في شيئين شنو تحافظ عليهم. واحد عدم دخول النمام للجنة مو تفسرها بأنه والله النمام بعد ما راح يكون قابل للهداية فتصدر من عنده محرمات أخرى، لا نتيجتها هذه شلون سلب التوفيق فيقع في محرمات. هذا شوية يحتاج ما كل لي ناذر أن يناقش قد يناقش لا صدقه وإلا ظاهر على أنه هي يعني النمام خصوصية إلته. والأمر الثاني متوقف على أنه ما أكو شنو برزخ بين الجنة والنار اللي ذاك شنو لا فاعل معصية ولا طاعة صادرة منها وهذا هما شنو يظهر أنه جنة ونار محسومة القضية. ويدل على حرمتها مع كراهة أكو فرد شيء وهو أن هناك هل يوجد دليل آخر شيخنا يمكن أن يستدل به على حرمة؟ يقول أدلة الغيبة تقدر تجعلها دليل أدلة على حرمة النميمة، دليل حرمة الغيبة تقدر تجعل دليل على حرمة النميمة، لكن بشرط، لأن أنت لما تطبق حرمة الغيبة على النميمة يعني معناه جعلت النميمة فرد من أفراد الغيبة، لازم أن الغيبة اشتشترط بها كراهة المقول فيه، هنا ما تلازم كراهة المقول فيه، إذا هذه توفرت دليل حرمة مذكرك أخاك بما يكره، وإذا ذاك بعد سأتذن إذا هذا العنوان تريد تستفيد من دليل من دليل من دليل حرمة تستفيد من عنده هذا العنوان لازم خو هذا ما متوفر في النميمة، فلذا قال ويدل على حرمتها، رحت أعبر جميع ما دل على حرمة الغيبة، لكن هذا شريطة هذا الشيء وهو مع كراهة المقول عنه لإظهار القول عند المقول فيه، المقول عنه يكره، أحسنت، المجالس بالأمانات، مو تروح تسمع من عندي تروح تنقل الذاكرة، أنا ما أقبل، فإذا ما أقبل خو لما رحت الذكره أنت تقول له شنو رأيت إنسانا قال فيك أنك خبيث، خو هذا ما تريد تقوله، تقول سمعت فلانا، خو فلان أنا وياك حاجي، هو وياك حاجي، خو ما علني حاجي، فإظهاره شي يكون غيبة. أقول زيد لما هجم على عامر بحضورك وعامر ما موجود قال إنه إنسان خبيث، لما تريد تروح تنقل له خب إذا هذا يكره أن تنقل ذلك لأنه شنو بشكل الغيبة، كما إذا صدر من عنده شرب خمر نستجير بالله يكره أن تروح تنقل تقول رأيت زيدا يشرب الخمر، خو يكره أن شنو أن تقول سمعت زيدا سبك، وأما أيضا هو قبيح مستور، قبيح لم يعلنه أمام الملأ حتى يكون قد أسقط جلباب الحياء عنه، فينطبق على هذا النقل ينطبق عنوان الغيبة، فتدل على حرمته جميع أدلة الغيبة، حرمة الغيبة، واضح المطلب؟ ويتفاوت، وطبيعي النميمة ما ترى تتفاوت عقود درجات، شلون الغيبة هذا ما درجات، وتتفاوت عقوبته بتفاوت ما يترتب عليها من المفاسد، نملايتين تخليهن يتعاركن مو بشكل ما طفليا، مو بشكل ما شابيا، مو بشكل ما قبيلتيا، كل واحد إلى فرد شنو حساب خاص. وقيل هذا كله إلى الآن بيان لحكم وموضوع قد تقدم، بيان حكم موضوع قد تقدمت الإشارة إليه، وهي السطر الأول السطر الثاني من المسألة لما بينا موضوع النميمة وفسرناه كأن تقول تكلم نقل قول نقل قول نقل قول، هسه هنا يقول أكو فرق تعريف آخر تحديد آخر، الحد تذكروه بالمنطق حد تام حد ناقص، التعريف أكو تعريف آخر مذكور للنميمة لكن بمعنى أعم أوسع، قال وقيل إن حد النميمة بالمعنى الأعام مو نقل قول، كشف، تراوي له فيلم، تكتب له كتاب، إشارة، بعد ما أكو بعد، كشف ما يكره كشفه، سواء كرهه هذا مات كرهه المنقول عنه أم المنقول إليه أم كرهه شنو؟ كشف ما يكره كشفه. صحنا بالغيبة أما شنو كأنه كشف ما يكره كشفه. هيك كأنه موتشان. بس طبيعي هناك كنا نقول حتى لو ما يكره على بعض التعاريف كنا نقول حتى لو ما يكره ما يكره مو ما يكره يكره عادة هذا إنسان هواية شنو منحط يقول إيه ما يغالب ذكروني ما يغالب هذا مو معنى على أنه ولذا هناك هم قيل ذكر بأنه إذا واحد قال أنا أجوز لكم أن تستغيبوني شنو يجوز؟ قال وقيل إن حد النميمة بالمعنى الأعم كشف ما يكره كشفه. هسه من اللي يكره؟ المنقول عنه المنقول إليه شخص آخر أبو المنقول إليه أبو المنقول عنه مؤمن آخر صديق هذا بعد مو مهم. كشف ما يكره كشفه هذا الكشف كان بالقول أم بغير القول من الكتابة والرمز والإيماء وسواء كان المنقول من الأعمال أم من الأقوال سواء كان ذلك عيبا ونقصانا على المنقول عنه أم لا. المنقول عنه مو المنقول فيه بل حقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه شوينا هذا بعد هواية إيه ذهب بها عريضة بالنسبة إلى المعنى الأول انتهى موضوع الحاجة. الشيخ ما يعلق هنا شيخنا هذا اللي ذكره واحد اخترع كلامه ألف كلام كذب خب هذا تركوه إلى يوم السبت إن شاء الله لأنه الوقت أخاف. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن الإمام الكاظم سلام الله عليه أنه لقمان اللي هو من الحكماء وقيل من الأنبياء عظيم المهم عظيم لقمان قال لابنه تواضع للحق تكن أعقل الناس تواضع للحق تكن أعقل الناس يا بني إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيه عالم كثير. الفقرة الأولى أكو بعد فقرات سأشوف الفقرة الأولى يا بني تواضع للحق تكن أعقل الناس هو كل واحد كل إنسان يشوف نفسه هو شنو أعقل الناس إذا يريد فرد محك حتى يعرف من خلاله أنه عقل أكو أو ما أكو سبعدين أعقل الناس ضعيف خلي يشوف نفسه واقعا يتنازل للحق يعترف للحق لو لا تأخذه العزة بالإثم نستجير بالله. الإنسان كثير من الأوقات ترى يقول لي أنت لا مو خطأ هذا هو الصحيح حتى لا أكون أمام الآخرين شنو ضعيفا هذا معناه على أنه يحب الإنسان أن يتكبر على الآخرين ويشوف نفسه لها فرد مقام ومنزله أعلى من الآخرين. إيش قد جميل ذولا أكو بعض الأشخاص يتنازل للحق. مرة من المرات يذكر السيد الإمام رحمة أنا أعرفهم الأشخاص جاي أنقل قضية ماذا واقعية فاضلان كانا يحضرا درس السيد الإمام رحمة الله عليه هم من تلاميذ السيد الخوي محسوبين على السيد الخوي بس يحضرون لهم عقيدة هذه ترى ما مو أنه سأنا هذا خطأ أقولا من تلاميذ ومن كذا لكن أرد أوصل الفكرة يعني أرد أقول على أن هذا الشيء ما موجود وجيد فاضل هو خطيب توفي لكن فاضل مو يعني سمت صبغة الخطابة عليه لكن هو فاضل تقرير كذا يعني فاضل بهذا المعنى يحترف له. فكان حاضر مجلس البحث أشكل إشكال على السيد الإمام رحمة الله عليه، ما كان يعرف بعده لعله شنو استوى حاضر هذا هناك والسيد استوى جاي للنجف وشارع الدرس بتلك الأيام. المهم فاللي صدر من السيد أن قال له على أنه مثلا هذا أنت راجع أو هذا، فالشكل اللي ذاك تحسس أو تحسس من الكلام أنه فيه تنقيص، سأنا ما حافظ هاللفظة ليكون ما أريد أن أرجم بالغيب. فتأذى ذاك فما حضر يوم الثاني يوم الثالث، افتقده السيد قال ما هو شو هذا، قالوا له على أنه يا بتر أنت هاي الكلمة اللي قلت هاي سم، قال خلي يجي أنا وأمام الملأ أعتذر منه. وأتى وإذا يتنازل الإنسان أمام الحق جميل، شيء جميل يكون أعقل الناس، واقعا أعقل الناس يكون، لأن هو اللي يقف أمام ارتكاب الحماقات شنو العقل. وإذا استطاع أن يتنازل أما يعني ما يصدر من عند فرد عمل قبيح، فرد عمل شنو عمل أحمق، عمل سيء، وهذا يكون من أعقل الناس لكن صعب. ثم يقول يا بني إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيه عالم كثير، هم عالم غرق قبلنا، هم عالم في زماننا، هم عالم هسه هذا اللي يغرق وما يستطيع أن يصل إلى ساحل النجاة، هذا حسابه على الملائكة. واللي يستطيع أن يوصل نفسه يعرف شلون يسبح، يعرف شلون ينجي نفسه، دنيا بحر متلاطم، مننا يأخذ الموج ومننا يرد الموج، كما احنا نشاهد. وهذه ترى بكل زمان مو بزماننا فقط، لكن الأزمنة قد تتفاوت، الأمكنة قد تكون متغايرة، قد تكون من نعم الله على إنسان أن يعيش في بيئة أقل تلاطما، زمان أقل انحرافا. إحنا واحدنا إذا كان متولد في دولة أوروبية ما معلوم شلون كان يسب هاي اللحظة، وين كان، كان قاعد في حوزة الأطار لو قاعد كذا لو من نعم الله اللي الإنسان لابد أن يشكر الله عليه أن يعيش هيك أجواء، هذه مغفول عنها تماما. صحيح ما علينا، هذا بحث آخر. يا بني إن الدنيا بحر قد عميق قد غرق فيه عالم كثير، تش أسوي، فلتكن سفينتك فيها تقوى الله. تريد تنجي نفسك بعد أنت في هذا البحر المتلاطم، تريد تنجي نفسك، خلي يقولون الغريق يتشبث بمن بالطحلب، هذا اللي بعد شنو بعد يسيره شنو النفخة تسيره، بذاك هو يريد ينجي نفسه. خب إذا كان أكو عاصم آخر أقوى اللي يقدر ينجي نفسه وينجي غيره من خلاله، خب هذا أدعى لأن يكون هو المتمسك به. لقمان يقول لابنه يقول له فلتكن سفينتك شنو تقوى الله، تقوى الله، يترك المحرمات ويفعل أدنى مراتب التقوى كافي، بعدين خلي يفكر الإنسان بترك المكروهات وفعل المستحبات. ذول بعضهم يتصل من أول مد نظر، هذا شوي صعب من أول بناء أن شنو يقوم الليل إلا قليلا، هذا صعب مو كل الزين قد شنو إنسان إيه الله يوفقه هسا شنو هو شو مسوي بدار دنيا، امش داعيت له، ابوه شو مقدم خدمه لابيه وابوه داعي له، ذن كل هالاثار الها شنو، عفوا كل هذه الاعمال الها اثارها. اي ماكو فرد شيء يمشي هنا خارق لقانون الخلقه، ما اكو، هذه كلها داخله تحت نواميس شنو الخلقه، ما اكو شيء. لكن احنا نجهل ذلك. قد انسان بين عشيه وضحاها يتمكن عنده صير فرد نفس قويه اللي يتمكن من ان يواظب على فعل المستحبات ايضا ويترك المكروهات، لكن بشكل عام الانسان لابد ان يروض نفسه بشكل تدريجي حتى يصل الى القمام، يصل إلى لا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم ولنا، وإلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.